لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سمي الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قدمنا هذا الباب في الحديث السابق، وهو الباب 34 من كتاب التوحيد، وفيه من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا من أعظم علامات الإيمان، أن المؤمن يصبر على أقدار الله سبحانه. وكما قدمنا الصبر ثلاث أشياء، ثلاث أنواع: صبر على أوامر الله، صلي، صم، حج، اعتمر، جاهد، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فتصبر وتفعل ما أمر الله عز وجل به. صبر عن مناهي الله، ينهاك لا تسرق، لا تزني، لا تقع في الحرام، لا تغتب، لا تنم، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، فتلتزم أمر الله وتترك هذه الأشياء، حتى وإن كان بعض هذه الأشياء لك محبة لها تحبها، تتركها خوفا من الله سبحانه. هذا صبر على الطاعة، صبر عن المعصية. الصبر الثالث الأقدار. الأقدار ما ينزل بالعبد من مصائب، من ابتلاءات، يصبر عليها، فلا حيلة له فيها إلا أن يصبر حتى تنزل المعونة من الله سبحانه، وحتى ينزل الفضل منه فيعينك على أن تتجاوز الأزمة التي أنت فيها. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث لأنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن، والحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني لشواهد هذا الحديث. والحديث فيه أن الله سبحانه يبتلي العبد في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يبقى هنا عبد وعبد، هذا عصى وهذا عصى. الأول عصى فإذا بالله يعجل له في الدنيا العقوبة، الثاني عصى إذا بالله يعطيه ويفتح له في الدنيا المال والمنصب والجاه ويعطي ويعطي. أيهما الذي أراد به الخير؟ الناظر في الأمر يمكن يغتر فيقول: هذا ربنا اداله وفتح عليه وعمل له كذا، يبقى ده رجل كويس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال العكس في ذلك: الله يبتلي هذا الإنسان الثاني. الله يبتليه بإيه؟ قال: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الله إذا ابتلى العبد ما يراه شر، هذه فتنة يفتن بها العبد، هل يصبر ولا لا يصبر؟ إذا ابتلى العبد بالخير فتح عليه الدنيا من مال ومناصب وجاه وغير ذلك، فيبتدي شوف هيعمل إيه فيها، هذه فتنة العبد وهذه فتنة للعبد. فيقول هنا: إذا أراد الله بعبده الخير عدل له العقوبة في الدنيا. بعبده، بعبده مش بكل الناس، ما قالش بالناس. إذا أراد الله بالناس خيرا عدل لهم العقوبة في الدنيا، لا، قد يعدي العقوبة في الدنيا عشان يهلكهم، زي قوم عاد وقوم نوح وقوم ثمود وقوم لوط وفرعون وجنود، هؤلاء عدل لهم في الدنيا المصيبة غير ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة. يبقى هنا مش كل الناس، مش كل الناس، ولكن العبد، العبد المؤمن إذا أراد الله به خيرا عدل له في الدنيا عقوبته. فإذا به يبتلي في شيء، عصى الله عز وجل في أشياء فإذا بالله يبتلي فيصاب بشيء. يقوم لما يتذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد به خيرا عدل له الحمد لله نرب عدل هذه في الدنيا بدل ما ينتظر وأرجو من الله المسامحة في باقي سيئات أرجو من الله العفو. يقوم المعصية قد تحدث في قلب العبد المؤمن ذلة لولا هذه المعصية ما حدث هذا الذل في قلبه. يقوم الإنسان يتذكر يمكن إنسان ما وقعش في معصية أو ما حسش بها يمكن يغتر أنا عابد وأنا كويس وأنا عمري ما أعتف عمري ما كذب عمري كذا عمري كذا وإذا به يرائي بعمله هذا فيقع فيما هو أشد وأطم من أنه لو وقع في معصية من المعاصي. فقد يبتلي الله عز وجل العبد فيقع في معصية في يوم من الأيام ثم إذا به يجعله يتوب فحين يتوب يقوم يتذكر المعصية استشعر الذل ده أنا عصيت ربنا إيه اللي خلاني أعمل كده. كلما تذكرها استشعر الذل هذا الذل أحب إلى الله عز وجل من عبد يحس بأنه عزيز بأنه أنا استحق الخير لأن أنا ما بعصيش أنا كذا. فهذا الأول إذا بالله عز وجل يكافئه بتواضعه ويرفعه. بل من العجب أن هذا يأتي يوم القيامة يبدل الله سيئاتهم حسنات أنت عملت السيئة الفلانية وعملت يعترف أيوه عملت ويحس أنه ضايع يقول له لا اليوم حنبدلها لك حسنة ديك مكان كل سيئة حسنة مكان كل سيئة حسنة. هذا فضل عظيم من الله. السبب إيه؟ أن العبد تواضع لله رجع إلى الله أناب إليه استشعر عظيم الذنب فإذا به يتوب ويفضل على هذه التوبة لغاية ما يموت فيستحق من الله عز وجل أن يرحمه. ليس معنى هذا أن العبد يحب أنه يذنب علشان يقول لا ما يدريك أنك تذنب وتتوب ولا تذنب وتصر على الذنب لأن الإنسان إذا أذنب نكت في قلبه نكت. أنا أتكلم عن الإنسان الذي تاب إلى الله. لذلك لا تتمنى أبدا وقوعا في معصية ولا تسعى إلى معصية لا تدري هل تتوب منها أو لا تتوب. إذا أراد الله بعبده الخير عدل له العقوبة. وده حديث آخر في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن غفل في هذا المعنى ولكن مع قصة فيه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف امرأة بغيا في الجاهلية يعني في جاهليته قبل إسلامه كان يعرف امرأة بغيا وهذا الرجل أسلم وهذه المرأة أسلمت ذهبت المرأة إليه تشتري منه شيئا فإذا به ينسى نسى وإذا به يراجع أيام الجاهلية لما كان بيحب هذه المرأة وكذا وبدأ يعكس المرأة بدأ يلعب معها بكلمات بشيء لغاية ما بسط يده إليها كأنه يريد أن يحضنها فلما فعلت قالت ما لك إن الإسلام ينهى عن ذلك. ذكرته المرأة تذكر فإلى نفسه إذا به يرجع خايف من الله عز وجل ما عملش حاجة إلا أنه تكلم بكلام بسط يده ما عملش حاجة ولكن تذكر فإذا به يفر كأنه من المكان اللي هو فيه استقبلته حائط فشدته خبط دماغه في حيطة فتحت لوشه. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا إنه أعتف مصيبة فعلت كذا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت رجل أراد الله بك الخير أراد بك الخير إن كنت تقع في مصيبة وفي معصية فعدل لك العقوبة في الدنيا. هو معنى حديث أنس الذي معنى إذا أراد الله بعبده خيرا عدل له العقوبة في الدنيا. طيب هل معنى ذلك لما نلاقي إنسان أصابه شيء وقع في حفرة الجرح نقول له ربنا عدل لك العقوبة لأن كذا هنا لا لا يتهم بعضنا بعضا لا تقول ذلك ولكن قل كفارة إن شاء الله تكون كفارة لكن لا تزعم إن فلان هذا كان على معصية أو كذا لا يجوز. ولذلك كان من أقصى شيء على قلب سيدنا أيوب عليه وعلى من الصلاة والسلام أن أساء فيه الظن بعض أصحابه ممن كان يحبهم ويحبون وكانوا معه فترة طويلة وابتلاه الله عز وجل 18 سنة بالبلاء ابتلاه فصبر صبر لأمر الله أعظم الصبر. وكان الزوجة تقول ادعو ربك يخفف عنك ويرفع عنك اللي فيه قال لا ربنا اداني في خلال العمر كله اداني نعم وصبرت على هذه النعم لا أصبر مثلها على هذا البلاء ولم يطلب شيئا لغاية ما أساء فيه الظن صاحبه. هم اللي بقي له اثنين صحابه فقط اللي بقي لسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام الاثنين واحد بيكلم الثاني فاكرينه مش سامع أيوب 18 سنة في البلاء ما بيرفعش عنه، ضروري عمل مصيبة في يوم من الأيام، ضروري عصى ربه في يوم من الأيام، عمل لنا نبي وعمل لنا كذا، ضروري عصى الله في يوم من الأيام. فلما سمع ذلك كان هذا أقسى على نفسه من البلاء الذي هو فيه، البلاء عظيم لكن كان صابر على البلاء، أما سوء الظن فيه هذا كان أصعب شيء عليه، ولذلك دعا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كشف الله سبحانه تبارك وتعالى عنه ذلك بأنه إنه أحسن ظنه في الله وصبر على أمر الله، ولكن لم يصبر على هذا الكلام القاسي على نفسه، فإذا بالله يرفع عنه البلاء، يأمره أن يضرب برجله الأرض، ينبع منها ينبوع، يغتسل منه مغتسل بار وشراب، فكشف الله عز وجل عنه ذلك. الغرض من ذلك أن إساءة الظن في الإنسان هذا لا يجوز، إن يقول فلان ده مريض بقاله فترة عنده سرطان ضروري عمل حاجة، يدريك إن أنت اللي تبتلى بعد ذلك بهذا الشيء، لا، لا تسيء الظن في أحد من الناس، ولكن قل والله هذا كفارة، إن لم يكن لك ذنب يبقى رفع درجات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إحسان الظن في خلق الله عز وجل وعدم إلقاء التهم على الخلق. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، العكس إذا أراد الله بعبده الشر يحصل إيه؟ يفتح له الدنيا، لا يعجل له العقوبة، يسيبه في صحة في عافية في نعم، يدي يدي يدي يدي لغاية ما إذا أخذه أخذه فلم يفلت، أخذ عزيز مقتدر سبحانه تبارك وتعالى، حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي يعني بهذا الذنب يوم القيامة، يشيل هذا الذنب على رقبته ويأتي به ربه سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب هل معنى هذا الحديث أن الإنسان يتمنى المصائب عشان ربنا يكفر عنه؟ لا، لا تتمنى المصائب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو، وصلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، ما يبقاش إحنا عايزين نجاهد عايزين نجاهد عايزين نعمل، إحنا ساكتين ليه؟ عايزين عايزين عايزين، إيه يدريك يوم ما يحصل جاز أن تتفر؟ وكم من الناس طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين هؤلاء اللي كانوا يطلبون الجهاد في سبيل الله ينظرون إليك، الذين سمهم في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كأنه حيموت حيموت، فين الشجاعة بتاعتك؟ فين اللي كنت بتقول؟ فين؟ ما في، راح هذا كله. دايما اللي عامل شجاع تلاقي وقت الجد ما فيش، أما الشجاع حقيقي تلاقيه هذا مستكين لأمر الله خاشع لله لغاية ما يجي أما يحصل يحلها ربنا، يبقى ربنا يثبتنا، تلاقي هذا الثابت في وقت الجد. أما الكثير الكلام وإحنا وإحنا وإنتوا وإنتوا، يقعد يتكلم إن هو الشجاعة كلها وإنتوا بالجبن كله يا جبنا يا مش عارف إيه، تلاقي وقت الجد أول واحد يفر هذا الإنسان الكذاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تتمنوا لقاء العدو، مش عرفك تثبتوا لما تثبتوش، وسألوا الله العافية، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاثبتوا، أما يحصل وتلاقوا الأعداء اثبتوا لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب هؤلاء اللي كانوا يطلبون لقاء الأعداء عملوا إيه لما ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم الجهاد؟ قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، مش كنت أخرتنا شوية نستمتع شوية بالدنيا بدل ما نموت قبل ما نستمتع بها؟ قالوا هذا الشيء فالله عز وجل فضحهم في كتابه سبحانه. لذلك المؤمن لا يتمنى البلاء. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا قصته قبل ذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعود فلانا، فلان صار كالفرخ، صار كالفرخ عامل زي الكتكوت الصغير من شدة المرض اللي نزل به، بقى ما فيهوش الرجل. فذهب يزوره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه تعجب لمنظر الرجل، خاسش جدا ومنظره، قال لعلك دعوت على نفسك بشيء، لا تكون دعيت على نفسك بحاجة؟ قال نعم، أيوة دعا على نفسك، دعيت بإيه؟ قال اللهم ما كنت معذبي به يوم القيامة فعدله لي الآن، الذنوب بتاعتي اللي أنا عملتها عدل لي العذاب الآن عشان يوم القيامة أجي معليش حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيقون، تقدروا على هذا الشيء؟ ربنا غفور رحيم. طب يا أخي سأل ربنا العفو والعافية، هو ربنا ربنا كرمه سبحانه مش هيغفر لك إذا سألته. بدل ما تطلب العقوبة اطلب العافية، اطلب أن يغفر الله عز وجل لك. قال لا تطيقون، سألوا الله العفو والعافية. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل. يبقى الإنسان ما يطلبش يا ربي عذبني في الدنيا قبل الآخرة، ليه تطلب؟ طب تقول اغفر لي وما أعش بالذنب مرة ثانية، توب إلى الله عز وجل. يبقى الإنسان المؤمن يستغفر ربه من الذنب ولا يتمنى المصائب. أمال الكلام ده اللي بنقوله إمتى؟ إذا نزل البلاء. أما ينزل البلاء يوم يتصبر العبد بذلك، الحمد لله ربنا قدر ولطف، ربنا نزل بي بلاء غيري نزل بي أكثر منه، يوم يتصبر الإنسان على هذا الشيء الذي نزل به. نزول البلاء على العباد قد يكون على عبد نعمة، زي العبد اللي ما تكلم عنه هذا، عبد ينزل به البلاء يقوم يتوب إلى الله وينيب إلى الله ويقول فعلا أنا أستاهل، الحمد لله أن ربنا عدلها لي في الدنيا، نسأل الله المغفرة. عبد آخر ينزل عليه البلاء يقوم ييأس ويقنط من رحمة الله ويبتدي يخرف ويهدس ويقع فيه الكلام الذي لا يليق، يبقى بلاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. إيه بلاء بهذا شيء؟ زي النائحة اللي تأتي يوم القيامة وتدخل النار، مصيبة جالها في الدنيا متلها عزيز عليها صوتت عليه، مصيبة في الدنيا ويوم القيامة تدخل النار وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهنا جمعت مصيبتين على نفسها. يبقى الإنسان المؤمن لا يجمع على نفسه البلاء، لا يتمنى البلاء وينتظر لأمر الله ويتصبر لما نزل من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث أخير في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم الجزاء العظيم عند الله على قدر ما يبتلى العبد في الدنيا. يبتلى ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكلما ازداد على المؤمن البلاء كلما كان الجزاء العظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما لا تتمنى البلاء، اطلب من الله حبه سبحانه وسله العافية. فإذا جاء البلاء اصبر لأمر الله سبحانه. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي عن الله وعما ابتلاه به فله الرضا، الله يرضى عنه والله يزيح عنه أو إنه يجعل له الأجر العظيم في الآخر. ومن سخط هيملك إيه لله؟ يسخط ويغضب من الله، قال فله السخط. يبقى بلاء في الدنيا وكمن غضب من الله عز وجل عليه في الآخرة؟ لا. والإنسان إذا ابتلي يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء، يبتلي الله سبحانه الأنبياء، يبتليهم بالمرض، يبتليهم بالجوع، يبتليهم بالحرب والقتال، يبتليهم بالأعداء، يبتليهم بالصبر على الناس، يبتلي. ويقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأمثل اللي بعدهم واللي بعدهم. يبتلى الرجل على حسب دين، على قدر دين الإنسان. إذا كان دينه شديدا تلاقيه يبتلى، إيش كل شوية تحصل له شيء من الأشياء حتى يمتحنه الله وحتى يرفع درجته. فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان في دينه رقة، دينه خفيف ضعيف، قال ابتلي على قدر دينه أو ابتلي على قدره. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. البلاء لا يزال بالعبد من مرض، من بلاء، من نقص مال، من نقص كذا، لغاية ما في النهاية يبقى ماشي على الأرض معلوش ولا ذنب من الذنوب. هذه رحمة من الله، نسأل الله عز وجل من فضله ومن رحمته العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.